بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الوضوء. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله باب التبرز في البيوت. قال الإمام البخاري رحمه الله باب التبرز في البيوت، ثم ذكر رواية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام. كذلك أيضا ذكر في رواية أخرى أيضا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لقد ظهرت ذات يوم على ظهر بيتنا، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبل بيت المقدس. قال: قاعدا على لبنتين مستقبل بيت المقدس. فذكر الإمام البخاري رحمه الله هذه الرواية والتبرز في البيوت. وكما سبقت التراجم السابقة أن الصحابة رضي الله عنهم وكذلك النبي وكذلك النساء إن كنا يردن قضاء الحاجة فكانوا يخرجون إلى الفضاء الواسع، كانوا يخرجون إلى الفضاء الواسع، حيث أن الكنف لم تتخذ بعد في البيوت، حيث أن الكنف لم تتخذ بعد في البيوت. فلما اتخذوا هذه الكنف في البيوت فكان قضاء الحاجة في البيوت، وهذا طبعا أسطر خاصة للنساء. وبينا أن الإمام البخاري رحمه الله لما ذكر الترجمة السابقة لهذه الترجمة خروج النساء إلى البراز، يبقى أيضا كانت المرأة تخرج لقضاء حاجتها في الفضاء الواسع. وكنا يخرجنا مع ظلمة الليل، كنا يخرجنا مع ظلمة الليل، فهذا أسطر بالنسبة للنساء، هذا أسطر بالنسبة للنساء. ثم بعد ذلك كان من نعم الله سبحانه وتعالى ومن منن الله سبحانه وتعالى أن الكنف اتخذت في البيوت، فكان فأصبح قضاء الحاجة في البيت. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة. بيت حفصة وبيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن سباه إلى حفصة لكي يميز، يبقى دي بيوت أمهات المؤمنين، بيوت أمهات المؤمنين، هذا بيت حفصة، هذا بيت عائشة. يبقى فارتقى فوق ظهر بيت حفصة قال لبعض حاجتي، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام. وطبعا الترجمة السابقة أن القبلة لا تستقبل لا ببول ولا غائط إلا إن كان في بناء جدار أو نحو ذلك كما ترجم الإمام البخاري رحمه الله. ففي هذه الحالة ابن عمر رضي الله عنهما لما رقى فوق ظهر بيت حفصة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام. قلنا ده بالنسبة لأهل المدينة، إن استقبل القبلة هيستدبر الشام أو بيت المقدس، وإن استقبل بيت المقدس كان مستدبرا للقبلة. وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نستقبل القبلة أو نستدبرها ببول أو غائط، يبقى نهانا عن استقبال القبلة ببول أو غائط، ونهانا أيضا عن استدبار القبلة ببول أو غائط. وبالتالي بهذه المسألة أخذ منها الإمام البخاري رحمه الله والعلماء أن القبلة لا تستقبل ببول ولا غائط إلا عند البناء، يبقى فرقوا ما بين البنيان والصحراء، فرقوا بين البنيان والصحراء. يبقى في البنيان يبقى بينك وبين القبلة حاجز، فعلى ذلك، لكن في الصحراء إن لم يكن بينك وبين القبلة حاجز يبقى عند ذلك يبقى لا يجوز أن تبول مستقبل القبلة أو تضغط مستقبل القبلة أو مستدبر القبلة. وذكرنا أن ابن عمر رضي الله عنهما كان بيجعل البعير حاجز بينه وبين في الفضاء، يبقى لما سئل عن ذلك قال: إلا إن كان ساترا، يبقى في ساتر حاجز كده بينك وبين القبلة حتى لا يفضي الإنسان بعورته إلى القبلة. وبالتالي يبقى فرقوا ما بين البنيان والصحراء، يبقى ممنوع أن تستقبل القبلة أو تستدبر القبلة ببول النغائط حال الصحراء إلا إن اتخذ الإنسان ساترا، يبقى ساترا، يبقى أي ساتر. وأما في البنيان فقال يجوز لوجود هذا الساتر بين الإنسان وبين القبلة، وده الشاهد من كلام ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. وكذلك أيضا هذه الروايات بتتكلم عن بشرية النبي صلى الله عليه وسلم وحاجته إلى الطعام والشراب والإخراج، طبعا دي بشرية، هذه بشرية، حتى لا يرفع هذا النبي إلى مصاف الإلهية، فالإله غني عن الطعام والشراب لأن دي آفة أو عيب ونقصان، يبقى صفة نقص، صفة نقص طلب الإنسان للطعام أو الشراب أو الإخراج دي صفة نقص، وربنا سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. لذلك إحنا استمعنا إلى الآيات التي تكلم عن عيسى عليه السلام، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله رسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، يبقى دي صفة نقص أساسا، والإله منزه عن ذلك، فالإله منزه عن هذا الأمر. يبقى عيسى لما قالوا عنه أنه إله فربنا سبحانه وتعالى يبين بشرية عيسى، والبشرية بحاجة الإنسان إلى الطعام وإلى الشراب وإلى الإخراج، ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى كان يأكلان الطعام، يبقى دي صفة نقص، فالإله لا يصلح أن يطعم أو يشرب. فكذلك أيضا كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى وله ما سكن في الليل والنهار والسميع العليم، قل أتخذ من دون الله وليا فاطر السماوات والأرض ويطعم ولا يطعم، يبقى نقول هذه صفة نقص حاجة الإنسان للطعام والشراب، صفة، وربنا سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. ذلك بنقرأ من قول الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله الرزاق ذو القوة المتين هو الغني سبحانه وتعالى الحميد، يبقى دي صفة نقص. وبالتالي كما استمعنا الآيات يبقى كيف ترد على هؤلاء لما يقولون أن المسيح ابن مريم هو الإله، فعلى ذلك ده كان بيأكل الطعام ودي صفة النقص، الإله لا يحتاج إلى ذلك، لا يحتاج إلى طعام ولا شراب، وغني حميد بذاته سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا ما يستتبع الطعام والشراب الإخراج، يعني ما يستتبع الطعام والشراب والإخراج، وبالتالي دي كانت إشارة إن كان يأكل الطعام دي صفة النقص يحتاج أيضا إلى إخراج، ودي صفة أيضا من صفات النقص. لذلك تبين الروايات بشرية النبي صلى الله عليه وسلم وبشرية الرسل بصفة عامة. قال أيضا في الرواية الثانية قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لقد ظهرت ذات يوم على ظهر بيتنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على بنتين مستقبل بيت المقدس، مستقبل بيت المقدس يبقى مستدبر الكعبة، قلنا ده أساسا هذا الأمر بالنسبة لأهل المدينة إن كانوا يستقبلون الكعبة يبقى يستدبرون بيت المقدس، وإن كانوا يستقبلون بيت المقدس يبقى يستدبرون عند ذلك الكعبة. ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة أو نستدبر القبلة ببول أو غائط، وبالتالي استثنى جانب من علماء البيوت بناء على أمثال هذه الروايات. ثم ذكر باب آخر وباب الاستنجاء بالماء، الاستنجاء بالماء. ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج حاجته أجيء أنا وغلام معنا إداوة من ماء يعني يستنجي به. وبواب هذه الترجمة باب الاستنجاء بالماء ردا على من منع ذلك الأمر، ردا على من منع ذلك. هناك بعض الصحابة رضي الله عنهم كانوا يمتنعون من ذلك الأمر، وبالتالي كانوا يستجمرون بالأحجار ولا يستعملون الماء. قال لماذا؟ قالوا أن الماء ده مطعوم ولا يجوز أن يستنجى الإنسان بمطعوم، لا يجوز للإنسان أن يستنجى بمطعوم، كما ستأتي روايات أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نستنجي برجع أو عظم. يا ترى ليه العظم؟ قال أنه زاد لإخواننا من الجن، فإن كان إحنا بنمنع لأن ده زاد من إخواننا الجن فمن باب أولى أن مطعوم الإنسان يبقى لا يجوز الاستنجاء به. فكان بعض الصحابة كحذيفة بن اليمان كعبد الله بن مسعود عبد الله بن عمر يعني كانوا يمتنعون عن الاستنجاء بالماء وكانوا يستعملون الأحجار في مسألة الاستجمار. فلذلك الإمام البخاري رحمه الله بوب باب الاستنجاء بالماء، ممكن أحد يتعجب كده هو ده فيها خلاف، أيوة ما ده إشارة ان بعض الصحابه رضي الله عنهم الذين يرون انه لا يجوز الاستنجاء بالماء لان ده مطعوم وبالتالي لا يجوز ان احنا نستنجي بالمطعوم، فده كان مذهب هؤلاء. ولذلك بالروايه كما قال انس بن مالك رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج حدث اجي انا وغلام معنا اداوه من ماء يعني يستنجي به، يبقى كان بيستعمل الماء في الاستنجاء. وطبعا هنا ما فيش حجه لقول احد مع قول او فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا امتنعوا، لكن الفعل ان النبي صلى الله عليه وسلم قد استعمل الماء في الاستنجاء. وطبعا الاستنجاء بالاحجار حتى لو كانت موجود الماء، لان ده حكم الاحكام مش رخصه، حكم الاحكام، يعني مش نتعذر نحن نتيمم، نتعذر استعمال الماء. يبقى اذا كان الانسان بيتوضا وبالتالي يتعذر استعمال الماء نتيجه مرض او عدم وجود الماء، ماذا يصنع؟ يبقى بيتيمم. التيمم رخصه، يعني رخصه في حاله عدم وجود الماء او في حاله وجود المنع من استعمال الماء يبقى بيتيمم. لكن بالنسبه لاستجمار الحجار يستجمر حتى لو كان على نهر، على حافه نهر، حتى لو كان على حافه، ده حكم الاحكام، يعني زي المسح الخفين كده. يعني مسح، هل يا ترى لابد يكون يعني لا يقوى الانسان على غسل القدمين عشان يمسح الخفين؟ نقول لك لا، ده المسح الخفين ده حكم كحكم غسل الاقدام، ولكن ليه شروط عشان نمسح، ليه شروط. هنا برضك الاحجار يبقى تستعمل في ايضا ازاله النجوى او ازاله الاثر المتبقي من البول او الغائط، ولكن طبعا بشروط كما سنذكر باذن الله سبحانه وتعالى من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالاصل كده استعمال الاحجار، وحتى لو كان الانسان معه الماء، يبقى نقول ان شاء الله ازاي معاه ماء ويستعمل الاحجار، مع ان طبعا في استعمال الاحجار بيتبقى اثر خفيف، يتبقى اثر خفيف لا يستطيع الانسان يصل اليه، لكن بالماء يصل درجه الانقاء، يبقى ما يتبقاش اثر ابدا لا من بول ولا غائط. لكن ممكن الانسان لما في حال الغائط لو كان مستعمل الاحجار بيتبقى اثر طفيف جدا بيعفى عنه، لان ده هو غايه ما ياتي بالحجاره، غايه ما ياتي في ازاله هذا الاثر بالحجاره، لكن يتبقى اثر خفيف لا يزال الا بالماء. لكن يعني بيبقى استعمال ماء افضل، لكن ده ما يمنعش ان استعمال الاحجار ايضا حكم من الاحكام، جاز ان تستنجي او تستجمر بالاحجار مع وجود الماء، مش لما تعذر او عدم وجود الماء، لا، مع وجود الماء حتى لو كان الانسان على حافه نهر جاز ان يستجمر به الاحجار. فكان بعض الصحابه رضي الله عنهم لا يرون استعمال الماء في الاستنجاء، يا ترى ليه؟ لانه مطعوم، وان الشارع نهى عن استعمال المطعوم. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول انس بن مالك رضي الله عنه اذا خرج حاجتي اجي انا وغلام نحوي، يعني غلام في سن انس رضي الله عنه، معنا اداوه من ماء. يبقى اداوه كده يبقى وعاء، وعاء اناء صغير كده من جلد بيبقى فيه الماء حتى يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم في الاستنجاء. قلنا الاستنجاء بالماء افضل، وان الايه التي نزلت في قول الله سبحانه وتعالى في رجال يحبون ان يطهروا نزلت في آل قباء، كانوا يستعملون الماء في الاستنجاء، كانوا يستعملون الماء في الاستنجاء. وطبعا هنا ما فيش فعل او قول يكون حجه في وكان مخالفا لقول او فعل النبي صلى الله عليه وسلم، مفيش حجه، يبقى ده فعل النبي صلى الله عليه وسلم او قول النبي صلى الله عليه وسلم، ان اتى صحابي او عدد حتى من الصحابه وفعلوا عكس ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم او قالوا عكس ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى احنا هنحسن الظن بالصحابه انه لم يصل الى مسمعهم ما قال او ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما فيش حجه، لا تحتج بقول فلان او فعل فلان، والسنه ثابته وصحيحه كما بينا في مساله الاستنجاء بالماء. ثم ذكر باب اخر، وباب من حمل معه الماء لطهوره، قال باب من حمل معه الماء لطهوره. وقال ابو الدرداء رضي الله عنه اليس فيكم صاحب النعلين والطهور والوساد؟ ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام منا معنا إداوة من ماء. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام منا معنا إداوة بماء، معه بيبقى الوعاء ده أو هذا الإناء مملوء ماء كي يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم بعد قضاء الحاجة، أولا في الاستنجاء وكذلك أيضا في الوضوء. يقول في ذلك قال أبو الدرداء رحمه الله رضي الله عنه: أليس فيكم صاحب النعلين والطهور والوساد؟ يقصد بذلك ابن مسعود رضي الله تبارك تعالى عنه، يبقى كان يقوم أيضا بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم ويحمل معه أيضا أو يحمل نعلي النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أيضا الطهور. كما ستأتي روايات أن ابن مسعود رضي الله عنه كان في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أيضا يأتي بالأحجار التي يستجمر بها النبي صلى الله عليه وسلم لما يطلب ذلك من ابن مسعود. ذكر باب آخر وباب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء. قال باب حمل العنزة في مع الماء في الاستنجاء. ذكر أيضا رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قلنا لأن أنس ده كان يقوم به بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي بدي كلها من مهام هذه الخدمة، فيبقى أنس رضي الله عنه بيحكي لنا كيف كان بيأكل النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يشرب، يبقى كذلك أيضا في أداب التخلي. قلنا ليه؟ لأن أنس رضي الله عنه كان يقوم بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي كان قريبا يرى ما لا يراه البعض. فقال أنس بن مالك رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء وعنزة يستنجي بالماء. يبقى يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء وعنزة. طبعا هنا يدخل الخلاء مقصود طبعا في الفضاء، يعني أساسا كان بيخرج لقضاء الحاجة في الفضاء، قلنا الكلام ده قبل أن تتخذ الكنف في البيوت، فكان يخرج لحاجات وبالتالي احنا ذكرنا: يا اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، دي تتقال عند إرادة الخلاء. إن كان في الصحراء يبقى عند الموضع الذي سيتخلى فيه وأما بالنسبة للبيوت يبقى قبل أن يدخل إلى الخلاء فيقول أنس بن مالك رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء وعنزة. عنزة دي يبقى عبارة عن عصا كده قصير زي الرمح، يعني هنا كان بيقوم يعني وضعها في الأرض حتى تكون سترة للنبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى، وقيل أنه يعني بياخدها ساتر يستتر خليها حتى لا يرى أحد عند قضاء الحاجة يضع عليها الثوب، لكن هي أساسا العنزة دي كانت من أجل أن تكون سترة للنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. قال: يستنجي بالماء، يثبت أنس ذلك رضي الله تبارك تعالى عنه، وكان معه العنزة قلنا لتكون سترة له في الصلاة، يبقى دي برضك يعني الإنسان لابد أن ينتبه دايما إلى ما يفعل أو ما يحتاجه، يبقى هو خرج كده الخلاء وبالتالي يقضي حاجته ثم يستنجي ثم يتوضأ ويصلي، يعني يا ترى لما يصلي كده ما في فضاء واسع وبالتالي لا يمر مر من بين يديه، لكن لا، السترة دي من السنة حتى لو كان الإنسان في مكان كده واسع ويأمن عدم مرور أحد يعني أمامه، لكن دي السترة من السنة، وأن يكون الإنسان قريبا من السنة قريبا من السترة، يبقى قريبا من السترة يبقى دي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الواحد لو دخل للمسجد كده والمسجد أغلق المسجد على نفسه يبقى أين يصلي؟ تتخذ سترة، هذه من السنة. قلنا البعض كده بيغفل عن هذا الأمر، بعض بيغفل كده رأى المكان واسع وبالتالي يصلي في مؤخرة المسجد، نقول يا ترى لماذا يصلي؟ قال: أأمن أنه لن يأتي آتي ثم يمر من أمامي. لذي المسألة أنك أنت بتفرط في السنة، تفريط في السنة أنك أنت تصلي إلى غير سترة، فحتى نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه العنزة وبالتالي يقوم بوضعها في الأرض ثم يصلي إليها كسترة، يبقى برضك الإنسان لابد أن ينتبه، يعني ينتبه دايما يبقى مدرك وحاضر الذهن كده والقلب لما سيتممه من أفعال، قلنا عليه حتى لا يكون طارقا لأي سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم مفوتا بذلك ثوابا على نفسه. فلذلك يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام أداوة من ماء. يبقى أدي الوعاء من ماء وعنزة. العنزة قلنا عشان يضعها في الأرض، وبالتالي قال البعض أنه يضع عليها يعني ثوب حتى يستدر عيونه. لكن كم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا خرج للبراز كان يختار المكان البعيد. قلنا لماذا؟ حتى يتوارى عن أعين الناس، حتى يتوارى عن أعين الناس. قلنا حتى لا يشم منه رائحة أو يسمع له صوت، يبقى ده أمر مستهجن عند الناس. وبالإضافة أيضا يبقى هذا هو الأسطر، أن تبتعد عن أنظار الناس عند قضاء الحاجة. قلنا لأن الإنسان بيحتاج إلى كشف العورة، دي من المواضع التي يكشف فيها الإنسان العورة عند قضاء الحاجة، فحتى لا تنكشف هذه العورة فأنت مأمور بستر العورة. وبالتالي يبقى في الحالة دي ده فضاء واسع، يبقى يبتعد حتى يتوارى عن أعين الناس، حتى يتوارى عن أعين الناس. ثم ذكر باب آخر وباب النهي عن الاستنجاء باليمين. والباب التالي أيضا باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال. قال: باب النهي عن الاستنجاء باليمين. فذكر رواية عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شرب أحدكم فلا تنفس في الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه. والترجمة الثانية قال: باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال. أيضا ذكر نفس الرواية عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الإناء. فدي جملة من الأداب، هذه جملة من الأداب فيها أدب الشراب وفيها أيضا أدب التخلي. أدب التخلي من أداب التخلي، يبقى حتى في التخلي فيها مجموعة من الأداب. قبل ما أدخل الخلاء في أداب، عند التخلي في أداب، عند الخروج من الخلاء فيها أداب. دي جملة من الأداب. تخيل الخلاء ده يعني الإنسان كده بيحتاج إلى دخول الخلاء فبيدخل الخلاء، يخرج من الخلاء، ده في جملة يعني قائمة طويلة من الأداب بالنسبة لمسألة الخلاء. قبل دخول الخلاء كده في أداب، عند التخلي في أداب، بعد قضاء حاجة الإنسان وخروجه من الخلاء في أداب أيضا. دي أداب التخلي. منها ذلك الأدب كما بين النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب أحدكم فلا تنفس في الإناء، هذه بالنسبة للشراب. وإذا أتى الخلاء قال: فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه. يبقى قال باب النهي عن الاستنجاء باليمين، يبقى تقدم اليسرى للاستنجاء ولكن لا تقدم اليمنى، لا تقدم اليمنى. ونهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنجي الإنسان بيمينه. ونهى كذلك أيضا إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه. عند البول يبقى على ذلك نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسك الرجل ذكره بيمينه عند البول. لذلك الإمام البخاري رحمه الله لما بوب قال: لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال، عشان تبقى مسألة مقيدة، مش ممنوع لمس الذكر باليمين لدى حال البول، ممنوع مسك الذكر باليمين حال البول كما قال. ونهى أيضا عن الاستنجاء باليمين. يبقى دي أداب، يبقى دي أداب. وقيد المسألة، يعني قيد المسألة، يبقى عند ذلك نقول في غير ذلك يبقى لا حرج، لا حرج. الشارع بيّن أنه لا يجوز للإنسان أن يمس ذكره أو يمسك ذكره باليمين حال البول. طب ما عدا ذلك يبقى لا حرج، يعني لا حرج. يبقى لذلك الإمام البخاري رحمه الله من فقه قال: إذا بال، عشان يقيد المسألة، عشان يقيد المسألة. فأيضا قال: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، ده أدب الشراب، أدب الشراب، وبالتالي لا يشرب مرة واحدة. ولكن ده كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتنفس في الشراب ثلاثا، يعني كما قال أنس ابن مالك رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب ثلاثا، ويقول: هو أروى وأبرأ وأمرأ. يعني يا ترى ليه؟ هو المطلوب دايما مسألة العبودية، نقوم بالعبودية. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب ثلاثا، يبقى نقول ليه؟ إيه العلف كده؟ إيه الحكمة من ذلك؟ هو بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بيّن أو لم يبين أنا مأمور بالاتباع. وكذلك دي صورة عبودية، يبقى لماذا نهى ربنا سبحانه وتعالى عن كذا؟ لماذا رأنا كذا؟ احنا لا نبحث، انا كمسلم عبد لله لا ابحث ابدا عن علة الحكم او الحكمة من تشريع ذلك الحكم، يا ترى ايه العلة من ذلك؟ ايه الحكمة من ذلك؟ انا غير مأمور بذلك، ده ثبت يبقى انا انفذه كعبد لله. ثبت ان هو ان الله تعالى نهانا او ان النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن فعلة او عن لفظة، يبقى انا كعبد كده ابتعد بغض النظر، يبقى لا نبحث. والله ظهرت العلة الحكمة فبيع ونعمة، أما لا إن لم تظهر أنا غير مكلف بالبحث عن ذلك، ولكن مع ذلك بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم لماذا كان يتنفس شرابي ثلاثا، فقال وأروى وأبرأ وأمرأ. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفس شرابي ثلاثا ويقول وأروى وأبرأ وأمرأ. انظر بقى إلى أنس رضي الله عنه يقول فأنا أتنفس شرابي ثلاثا. الصحابة لا تخالف أبدا، لا تخالف السنة، يعني لا تخالف، فعل يفعلون، ترك يتركون، ده الصحابة يعني اتربت على ذلك الأمر. يبقى تربية الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله، وما كانش الصحابة بتبحث أبدا يا ترى إيه العلة إيه الحكمة. والله يعني بيّن لنا الشارع ذلك فبيع ونعمل، إن لم يبين فأنا عبد مأمور بالاتباع، عبد مأمور أن أقوم بالعبودية لله سبحانه وتعالى، والعبودية تتطلب تقتضي مني إيه؟ التسليم دايما، يعني نسلم. ظهرت الحكمة أو نتظن والله طب الشمال زي اليمين، ليه منع الشمال اليمين وكده، أنا عبد لله سبحانه وتعالى، هذا ما جاءنا به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما جاءنا، فإحنا بنؤمن بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا مأمور بتفعيلي وامتثالي دون أن أبحث عن العلة والحكمة. لأن البعض كده يبقى عنده إعجاب برأيه وبعقل كده، طب أنا ما أفعلش شيء إلا لما أقتنع، يبقى لما أقنعني بهذا الأمر أقول يعني لذلك أول أنت عبد لله أم ليس أم لست بعبد لله؟ أنا عبد لله. يبقى أدب العبودية تتطلب إيه؟ أن أنا أمتثل كده ويسلم تسليما، التسليم التام ويقيني كده، يقيني الجازم الذي لابد أن يعني يغرس في القلب أن الشريعة دي جاءت لتحقيق مصالحي أنا في الدنيا والآخرة، وجاءت لكي تدفع عني المضار في الدنيا والآخرة. فالله تعالى لا ينتفع بما نفعل من طاعات، وكذلك في المقابل لا يضر سبحانه وتعالى بما نفعل من معاصي. يبقى دي أمور يقينية ثوابت عندنا، ثوابت كده. طب أنا الحالة دي لما أقول الشريعة دي جاءت لصالحي إيه مطلوب؟ يبقى أنا ببحث كده أي أمر أقوم بامتثاله ويقيني أنه جاء لصالحي في الدنيا والآخرة، وأي نهي يبقى أقوم بالابتعاد عنه واجتنابه يقيني أن في مضرة علي في الدنيا والآخرة. فلذلك أنا عبد مأمور بالاتباع وعبد مأمور بالتسليم والانقياد والرضا عن ربي سبحانه وتعالى، ومن ذلك أن تظهر الرضا عن شريعة الله سبحانه وتعالى. لما احنا بنقوله سبحان الله، ما معنى سبحان الله؟ تنزيه رب سبحانه وتعالى، تنزيه رب عن العيب والآفة والنقصان. يبقى من تنزيه العبد للرب هو أن تنزل الشريعة أن يكون في أي خلل. ما هو التنزيه ده مش كلمة كده بتقال، ليها كده مقتضيات. عشان أنا أنزل رب سبحانه وتعالى عن العيب وعن الآفة عن النقصان، يبقى أنا أنزل شريعة رب سبحانه وتعالى عن النقصان أو العيب، وبالتالي دي شريعة كاملة، شريعة بتحقق العدل التام، وشريعة مبناها على العلم التام. ده يتطلب مني التسليم. لماذا؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يبقى هذه شريعة شرعها لنا من؟ ربنا سبحانه وتعالى. يعلم ما في غد، لكن لو اجتمعت البشرية بأسرها من أولها إلى آخرها لا تستطيع أن تعرف ما في غد، ولكن الله تعالى يعلم ما في غد. ودي شريعة من حرم الظلم على نفسه، فهي تحقق العدل التام، مبنى على حكمة، مبنى على علم تام. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. فده يتطلب منك التسليم دايما، اللي هو بينازع في الأحكام لأنه لم يتعرف بعد على ربه. قضية عندنا دايما بتجد ان هو اللي يجادل في الأحكام ده دي ثوابت موجودة، طب بينازع ليه ولا بيجادل ليه؟ لأنه لم يتعرف على ربه. لو تعرف على ربه ما كان منه إلا التسليم والانقياد والرضا. ما نحن نقول رضيت بالله ربا، يعني ايه؟ يا كلمة كده بتقال، يبقى ارضى عن ربي سبحانه وتعالى، نظهر ذلك الرضا بالقبول والتسليم لشرع الله سبحانه وتعالى، ولقضاء وقدر الرب سبحانه وتعالى. يبقى لا تتسخط القدر، رضيت بالله ربا يبقى أرضى بما قدر وقضى علينا سبحانه وتعالى، وأرضى بشريعته، ويتطلب مني الرضا والتسليم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الرضا التام. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يبقى أنا مطالب بقبول الشريعة، يبقى ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا أنا أقبل الحكم بكتاب السنة، لكن كذلك يبقى إيه؟ مش رضا ظاهري، لابد يكون الرضا الداخلي، وإلا ممكن الإنسان بينقض الميثاق بقلبه ولكن لا ينقضه بظاهره. فعشان كده احنا نهتم دايما بمسألة الباطن. قال إذا شرب أحدكم فلا تنفس في الإناء، وهذه كانت طريقة شرب النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم تنفس وشرب ثلاثا. علينا احنا ذكرنا وبنأكد مرة ثانية على مسألة ان البعض بيريد تحقيق هذه السنة ولكن بيخطئ في التطبيق، يعني بيخطئ. مش مجرد انت إرادة السنة يبقى انت هتنفذها، لابد ان انا اقف اولا على التصور الصحيح كيف اتنفس في شرابي ثلاثا. بنجد ان البعض هو في الحقيقة بيشرب على نفس واحد، بنفس واحد، لكن هو ايه بيقوم برفع الكوس ثم يعني وضعه مرة ثانية سريعا كده، ده هو يتنفس، يعني معناه بياخد جرعة ويبعد الكوب كده ويتنفس ثم يرد مرة ثانية ويشرب جرعة وبعدين يبعده يتنفس ثم يشرب الثانية. ده أساسا هو دي السنة، يعني دي السنة. احنا دايما لابد بالاهتمام انك انت تأتي بكمال وتمام السنة، وده يتطلب مني ان انا اقف على التصور الصحيح للتطبيق. احنا بنجد البعض كده لما بيكبر تكبيرة الإحرام، في تكبيرة الإحرام من السنة رفع اليدين، لكن ارفعها لفين؟ بنجد البعض كده دوبك يعني بيرفع رفع بسيط جدا، هي دي السنة؟ انت بترفع ايدك ليه؟ بيرفع ايدي لان ايه؟ من السنة رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام. طب بس فين الرفع بقى؟ هو قالوا ان كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في تكبيرة الإحرام دون ان يبينون لنا كيفية الرفع. ده الصحابة رضي الله عنهم نقلوا لنا يعني كان الرفع فين؟ ايه الحد اللي هو بيرفع يعني يديه اليه؟ يبقى عشان كده دايما قبل التطبيق لابد ان احنا نقف على التصور الصحيح لمسألة التطبيق. نرجع كده الى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كانت ناس شرابي ثلاثا ويقول اروى وابرى وامرى، يبقى ده طلب مني اعرف اشرب ازاي. يبقى مش مجرد كده تحقيق العدد دون تحقيق الكيفية. العبادات دي كم وكيف؟ العبادة دايما كم وكيف. الكم عرفناه، يبقى الكيفية بقى. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا، قال ايه صلوا؟ كما رأيتموني يصلي. دي كيفية. هنيجي في الوضوء ايضا هننظر ان عثمان بن عفان رضي الله عنه وغير عثمان رضي الله عن الصحابة اجمعين كان يأتي بالماء ثم يتوضأ لهم، يبين لهم كيف كان يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا حتى لا يشكى الإنسان يعني أي شيء. فالتطبيق كده هو ده المطلوب. لما أنا بتعلم الوضوء يبقى غسل الوجه وغسل اليدين المرفقين، مسح الرأس، غسل الرجلين إلى القدمين، ما كل ده احنا عرفناها، بس يا ترى طبقها ازاي؟ أغسل رجلي ازاي؟ أغسل اليدين المرفقين ازاي؟ حد الوجه بيكون ازاي؟ كل ده هو بقى المطلوب ان أنا أقف عليه. خلاص عرفت ادي أركان الوضوء، عايز أنظر كده كيفية الوضوء بقى، كيفية عشان نتمم، يعني عشان نتمم ذلك الأمر. ويعني وبالتالي يبقى إذا شرب الإنسان يشرب كما شرب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أشرب ثلاثا كده يدوبك يعني يرفع الكوب ثم يرد مرة ثانية سريعا كده، ويعني يبقى كده حقق. أقول لك أنت المنظر كده حققت العدد لكن لم تحقق كيفية، أنت لم تشرب كما شرب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني حتى لو كان في ظني، ما هو مش بالظن، مش الرجل صلي كده وقال له ارجع في ظني في انك لم تصلي. طب في اعتقادي في ظني ايه؟ يعني ان هو كان بيصلي صحيح ولا لا؟ في ظني ان هو بيصلي صحيح، ده ظنه اساسا، لكن ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ ارجع فصلي فانك لم تصلي، مع ان هي في حساباتي ايه؟ ان هو صلى، وده في ظني بيصلى، وما كانش بيظن ان هو ترك شيء من الصلاه. يعني ده اعاد هذه المساله أكثر من مرة حتى بين له النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي. قال: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه. ثم ذكر عدم مس الذكر وإن حال البول. يبقى المسألة مقيدة. لذلك ترجم الإمام البخاري رحمه الله قال: إذا بال ولا يستنجي بيمينه أو لا يتمسح بيمينه، قال يتمسح من في الخلاء أو من الخلاء بيمينه. وطبعا الرواية هنا إذا شرب أحدكم فلا تنفس في الإناء، واتكلم عن أدب الشرب وأدب الخلاء بالنسبة للبول، بالنسبة للبول، لأن هو ده أساسا شراب وإخراج، شراب وإخراج. فلذلك هو اتكلم عن إذا بال أحدكم فلا يأخذ ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا تنفس في الإناء. يبقى اتكلم لأن هو البول يأتي كنتيجة شرب، فذكر جمع بين أدبين، الأدب في شراب والأدب أيضا في مسألة البول. ثم ذكر باب آخر وباب الاستنجاء بالحجارة. ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته، فكان لا يلتفت، فدنوت منه فقال: ابغني أحجارا أستنفذ بها أو نحو ذلك، ولا تأتيني بعظم ولا روث. قال: فأتيت بأحجار بطرف ثوبي فوضعتها إلى جنبي وأعرضت عنه، فلما قضى أتبعه بهن. بيتكلم على مسألة الاستنجاء بالحجارة أو الاستجمار بالأحجار. نقول الاستنجاء بالحجارة، الاستجمار بالأحجار. يبقى كما بوب باب الاستنجاء بالماء، كلم بعد ذلك باب الاستنجاء بالحجارة، وأن ده حكم كحكم الاستنجاء بالماء، وأن الإنسان جاز له أن يستعمل الأحجار ويستجمر بالأحجار مع وجود الماء حتى لو كان على حافة نهر. منوش ازاي انك انت تستجمر بالاحجار وعندك الماء؟ نقول لا، هذا حكم وهذا حكم، فانت مخير بين الاول او الثاني، مخير بين الاول، الافضل الماء، لكن لا يمنع ان استجمار الاحجار حكم الاحكام. فيقول ابو هريره رضي الله عنه: اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته، فكان لا يلتفت، فدنوت منه فقال: ابغني احجارا. وطبعا يعني لما سأل من يعني من قال أنا أبو هريرة، فقال: أبغني أحجارا أستنفذ بها أي أستنجي بها، ولا تأتيني بعظم ولا روث. نهى بقى عن العظم وعن الروث. قال: فتأتيت بأحجار بطرف ثومي ثيامي فضعتها إلى جنبي أردت عنه، فلما قضى أتبعه بهن. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الماء والأحجار في مسألة الاستنجاء، في مسألة الاستنجاء. ولكن بالنسبة للأحجار يبقى لا يستجمر بأقل من ثلاثة أحجار. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال: استنجى أحدكم بأقل من ثلاثة أحجار. يبقى ده عدد لابد من استيفائه، لابد استيفائه. بالنسبة للاستجمار بالأحجار يبقى لابد أن أنا أساسا أستعمل ثلاثة أحجار ويصل إلى الإنقاء. إن بالثلاث أحجار ولم نصل للإنقاء يبقى حنزود حجرا آخر فحدث الاستنقاء، فلك أنت بين أمرين: إما أن تأتي بخامسة حتى تقف على وتر، وإما أنك أنت تكتفي بذلك. يبقى لا بد في الاستنجاء بالأحجار يبقى العدد لا يقل عن ثلاثة، يبقى العدد أصلا ثلاثة. والأمر الثاني يحدث الإنقاء، فلو استعملنا الأحجار الثلاث ثم حدث الإنقاء يبقى عند ذلك يبقى تم الاستجمار بالأحجار. استعملنا الأحجار الثلاثة ولكن لم نصل إلى الإنقاء يبقى بزود حجر، فالحجر الرابع ده فعلا حدث منه الإنقاء. نقول عند ذلك أنت مخير بين أمرين: إما أنك أنت تقف عند هذا الحد، وإما أن تزيد حجرا حتى تقف على وتر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استجمر فليوتر، فمن فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. يبقى تخيل كده، يبقى هو حدث الإنقاء بأربع حجار، نقول لك تستعمل الخامس عشان تقف على وتر. طب الحجر الخامس يعني مش هيزال به أي أثر، لكن دي السنة قال لنا ذلك: من استجمر فليوتر. قال: من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. يبقى لو وقف على الحدث الإنقاء بأربع حجار يبقى مفيش حرج، بستة حجار مفيش حرج، لكن نقول له الأفضل أنك أنت تقف على وتر. يبقى لو هو حدث الإنقاء بستة حجار يبقى أنت زود حجر عشان يبقى سبعة، السابع ده ما فيهوش أذى مش هيزال به أثر، لكن أنت تحقق به السنة. طب إن وقف عند ذلك لا حرج. نقول إن حدث الإنقاء بأقل ستة حجار لا يجزئ حتى يستكمل العدد، يبقى لا يستنجى أحدكم بأقل من ثلاثة أحجار، فده معتبر، ومعتبر أيضا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما تأتي رواية التالية. يبقى الاستجمار بالأحجار دون أن يكون عظم أو رضيع أو روث يعني. فيبقى برضك الروايات ده هي بيانت أنه جائز أن تستعمل في الاستجمار أي شيء حيزال به الأثر غير ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مفهوم مخالفة كده ما يكونش عظم ولا روث. طب ما عدا ذلك يبقى إن كان حجر إن كان خشب إن كان خرق يبقى يجوز يجوز أنت طالما أنه هيحدث من خلالها الإنقاء هيحدث من خلالها الإنقاء. ويمسح ثلاث مساحات ثلاث مساحات وده يعني كما بيانت الرواية استعمل ثلاث أحجار أي ثلاث مساحات. فيبقى بأقل ثلاث أحجار لا يجزئ حتى لو حدث الإنقاء يبقى لازم يستوفي العدد. لو لم يحدث الإنقاء بثلاث أحجار هنزود حجر حدث به الإنقاء فنقول أنت مخير بين أمرين أن تقف عند ذلك أو أنك تزيد حجرا حتى تقف على وتر لقول النبي صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر قال من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. ثم ذكر باب آخر وباب لا يستنجى بروث قال لا يستنجى بروث. ثم ذكر رواية أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده فأخذت روثة فأتيت بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس هذا ركس. يبقى على ذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الغائط فأمرنا أن أتيه بثلاثة أحجار. قلنا كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقوم بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم أي صاحب الوساد وصاحب النعلين والطهور. يبقى ده كان ابن مسعود يقوم بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك أمرنا أن أتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين والتمست الثالث قال فلم أجده فأخذت روثة فأتيت بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة. قلنا لأنه لا يجوز الاستنجاء بالروث أو العظم. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن نهانا عن العظم لأنه ده زاد إخواننا من الجن زاد إخواننا من الجن. قال وألقى الروثة وقال هذا ركس. وكانت الروثة دي روث حمار. وبالتالي في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى روثة وقال ائتني بحجر قال ائتني بحجر. يبقى على ذلك طلب الحجر الثالث عشان ما نقولش الله طب هو ده يعني اكتفى بحجرين. ممكن الإنسان يكتفي بحجر واحد ممكن يكتفي بثلاثة أحجار بس هو حجر ليه أكثر من وجه يبقى بيستعمل هذا الطرف الطرف ده في مسحة والطرف الثاني في مسحة. يبقى حجر ممكن يمسح به مسحتين مش في نفس الموضع. يبقى ده موضع وده كده. لما يكون حجر كبير حجر كبير ليه أكثر من وجه ممكن كل وجه يمسح به مسحة يبقى حقق ذلك ثلاث مساحات. فيبقى لا يجوز أن تستجمر بأقل ثلاث أحجار أو ثلاث مساحات. يبقى ثلاث مساحات وقلنا لما يكون حجر كبير ممكن يكون ليه أكثر من وجه استعمل كل وجه في المسحة. فوجدت حجرين يبقى لو كان هو هيكتفي الحجرين على أساس حجر منهم كبير يعني أكثر من وجه وبالتالي يستعمل الوجه الأول والوجه الثاني والحجر الثاني ده يستعمله في مسحة الثالثة. لكن كما بين قال هذا ركس بالنسبة للروثة وألقاها النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ترجم الإمام البخاري رحمه الله باب لا يستنجى بروث. يبقى لا يستنجى بروث أو عظم كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. استنجاء بالماء ده هيحدث بالإنقاء التام. استنجاء بالأحجار أو ما يقوم مقام الحجر ما لم يكن روث أو عظم ولابد بالشروط أن هو حينقي المحل وكذلك أيضا يزيل ذلك الأثر المتبقي من بول أو غائط. ثم بينتقل بعد ذلك الإمام البخاري رحمه الله بعدما ذكر أداب التخلي بيعود مرة ثانية كي يتكلم عن أحكام الوضوء. قال باب الوضوء مرة مرة والباب التالي باب الوضوء مرتين مرتين والباب الثالث باب الوضوء ثلاثا ثلاثا. قال الوضوء مرة مرة قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة. والترجمة الثانية الوضوء مرتين مرتين عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين. ثم ذكر الباب الثالث باب الوضوء ثلاثا ثلاثا وده هو حال النبي وغالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هو بيّن لنا ما يجزئ من مسألة الوضوء ما يجزئ يما مرة واحدة لكن بشرط هو الإسباغ أي استغراق العضو بالكامل، يعني استغراق العضو بالكامل. يبقى ممكن يكون فيه ماء قليل، حتى لو ما كانش ماء قليل يبقى ده الواجب يتحقق إزاي؟ يبقى هذا وضوء يجزئ به الصلاة لما يغسل العضو مرة واحدة، ولكن لابد من الإسباغ، لابد من استغراق العضو بأكمله بالماء. توضأ لبيان نقول جواز هذا الأمر لأن ده الواجب، يبقى الغسلة الأولى واجبة وما عدا ذلك مسنون، ما عدا ذلك مسنون. فيتوضأ مرة مرة عشان يبين، دي أحكام فقهية، أحكام فقهية. يبقى كإنسان كده يعني كاد الوقت أن يخرج، فعلى ذلك أراد بقى أن يدرك ذلك الوقت فتوضأ وغسل كل عضو مرة، يبقى ده وضوء يجزئ طالما حدث منه الإسباغ، وطالما هذا الوضوء أو الماء استغرق به العضو بأكمله. وكذلك أيضا كما ذكر في الباب التالي باب الوضوء مرتين مرتين، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين، أي غسل كل عضو مرتين مرتين. وغالب الأمر أنه كان يغسل العضو ثلاثة ثلاثة، ده في غسل الأعضاء، أما المسح فهو مرة واحدة. قلنا ده بيان الجواز، ونقول ممكن الإنسان في الوضوء كده في وضوئه غسل عضو مرة، غسل عضو مرتين، غسل عضو ثلاث مرات، فيش حرج. يعني ده مش سيستم أنا حمشي عليه في الوضوء، لو أنا توضيت غسلت الوجه مرة واحدة يبقى اليدين مرة واحدة والرجلين مرة واحدة، لا، ممكن أغسل الوجه مرة واحدة، اليدين مرتين، الأرجل ثلاث مرات. يبقى ده إيه؟ بعض الأعضاء أتممت فيها السنة، بعض الأعضاء يبقى نقول يعني حققت جزء من السنة، بعض الأعضاء اكتفيت بالواجب، لا حرج في ذلك الأمر، لأنه لو أنا غسلت الأعضاء مرة واحدة أو العضو مرة واحدة يبقى ده وضوء يجزئ طالما حدث منه الإسباغ وطالما تم استغراق العضو بالماء. يبقى لكن ده بين فيه الجواز، وإحنا ذكرنا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بين الوضوء يجزئ مرة واحدة، ومع أنه ترك الثلاث وده الأفضل ده الأكمل. قلنا لأن الشرع لا يستبين لنا إلا من خلال تطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم، فهو المبين للأمة، ده المبين للأمة عشان نقوله ده فعلة مفضولة. يبقى لو أنا توضأت مرتين ده أفضل ولا ما توضأ ثلاثا؟ ثلاثا أفضل. فلو توضأت مرتين أو مرة واحدة يبقى أنا إيه؟ حققت المفضول وتركت الفاضل. يبقى أنا لما توضأت مرة واحدة يبقى أنا كده حققت المفضول تركت الفاضل. الفاضل أنك أنت توضأ ثلاثا لكل عضو، أو توضأت مرتين يعني حققت جزء من السنة، لم أتمم أو أستكمل السنة، السنة ثلاثة لكل عضو، يبقى حق أنا هنا في الحالة دي أتينا بالمفضول وتركنا الفاضل. لكن لما نقول في حق النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الشرع لا يبين لنا إلا من خلال النبي صلى الله عليه وسلم تطبيقاته، فلما بين لنا عشان يبين لنا أن هذا وضوء يجزئ، يبقى لما أتى بالفعل المفضولة هي مفضولة في حقنا لو فعلناها، أما في حق النبي صلى الله عليه وسلم فهي الفعلة الفاضلة، لأن بيان تطبيق الشرع لا يأتي لنا إلا من خلال النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر الباب الثالث الوضوء ثلاثا ثلاثا، ثم ذكر عن عطاء بن يزيد أخبر أن حمران مولى عثمان أخبره أنه رأى عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما، ثم أدخل يده ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه المرفقين ثلاث مرار، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين، ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. قال في رواية ثانية ولكن عروة يحدث عن حمران، فلما توضأ عثمان رضي الله عنه قال ألا أحدثكم حديثا لولا آية ما حدثتكمه، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل يحسن وضوءه ويصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها. قال عروة الآية إن الذين يكتمون أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعن إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. الآية دي مرت علينا من كلام مين؟ هذه الآية التي دفعت أبو هريرة رضي الله عنه إلى الحديث، قال لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم. يعني الصحابة ما كانش عندها يعني جرأة وشهوة على التحديث، ولكن إيه اللي حركهم كده؟ الآية ده منطلق الصحابة رضي الله عنهم، كانوا ينطلقون من خلال الآيات بفعل الآية. إحنا لا حافظينها عارفينها، لكن يا ترى إيه أثر الآية عندك؟ ما إحنا بنقول أهو، يا ترى فعلا أنا تحركت خشيت على نفسي وبالتالي بدأت أبلغ ما تعلمته. لا، أنا هو أنا، يعني أنا هو أنا برضك، ما زال العلم حبيسا في صدورنا، ماذا نصنع به؟ هل بنتعلم العلم حتى يكون حبيسا في صدورنا؟ لا، ده احنا بنتعلم العلم عشان نطبقه ونعلمه الناس. يبقى هنا عشان انا اطبقه واعلمه للناس. فمتى يخرج العلم الذي في صدورنا؟ يخرج اولا بالتطبيق حتى، واحنا لو خرج بالتطبيق يبقى هيخرج بالتفعيل بنشره واذاعته. احنا بنتذكر قول ابن عباس رضي الله عنهما، ولكن كونوا ربانيين ان كنتم تعلمون كتابا وان كنتم تدرسون. يبقى عشان نكون عالم رباني يبقى عالم عامل معلم، ده العالم الرباني، والطريق امامك والباب ما زال مفتوحا. يبقى عشان تكون انت عالم رباني او رباني من الربانيين، يبقى المطلوب ان انا اتعلم واعمل واعلم، ده المطلوب. وبالتالي انظر بقى الصحابه، يعني ادي عثمان بن عفان رضي الله عنه، يا ترى لماذا حدث بذلك الكلام؟ ابو هريره لماذا حدث بذلك الامر؟ هنجد الصحابه رضي الله عنهم انطلقهم كده، ايه مرعبه يعني مخوفه مفزعه للانسان. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البيان والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، تخيل بقى ايه يا ترى في حق هؤلاء، ايه الوعيد اللي في حق هؤلاء؟ اولئك لعنهم الله ولعنهم الا الذين تابوا، الباب مفتوح اهو، الذين تابوا أصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. هذه الآية اللي انطلق منها الصحابة، ده فعلا أنا لو انطلقنا بالآية دي حياتنا هتتغير، حياتي أنا هتتغير. لو كانت الآية دي أساسا خلاص حفرت في قلبي وبقت منهج أنا انطلق من خلالي، مفيش معلومة أبدا تأتي إلا وأقوم بتصديرها. أول ما تأتي معلومة أقوم بتصديرها. إيه اللي حركك لكده؟ خوف العبد أن يطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى، خوف العبد تصب عليه اللعنة. وإحنا كده استمعنا للآيات أهو، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. لو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوه أولياء. مقتضى الإيمان موجب الإيمان. يبقى لما هم انحرفوا انحرفوا ليه؟ انحرفوا ليه؟ لم يفعلوا هذا الإيمان. لكن موجب الإيمان مقتضى الإيمان بيتطلب مني إيه؟ ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وأنزل إليه ما اتخذوهم أولياء لكن كثيرا منهم فاسقون. لا إحنا سمعناها، ما نقولش دي الآية على بني إسرائيل، ده تحذير لنا. إيه الأسباب التي خلالها صبت العنت على بني إسرائيل؟ كيف بقوا بغضب ربهم سبحانه وتعالى؟ لماذا ضربت الذل والصغار والهوان على بني اسرائيل؟ اهو مما قال لنا رب سبحانه وتعالى لما ذكر الاسباب دي تحذيرا لنا، انتبهوا انتبهوا، دي الاسباب التي من خلالها صبت اللعنه على بني اسرائيل. يبقى ذلك ما عصوا كانوا يعتدون، كانوا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، بيتكلم عن عقيده الولاء والبراء، القيام بالواجب الامر بالمعروف عن المنكر، ده بالاضافه للوقوف عند حدود الله سبحانه وتعالى، وده ما يقتضيه الإيمان، هذا ما يقتضيه. ولذلك قال القصة بتختم ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. الانحراف بقى كان بسبب أنهم حادوا عن رسالة ربهم سبحانه وتعالى، ده تنبيه لنا تحذيره. فبرضك الآيات اهو، وادي الصحابة، يعني الصحابة هم يعني انطلقوا ليه؟ انطلقوا منين؟ من خلال هذا الأمر، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من آيات الهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك لعنهم الله ولعنهم اللعنة إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. لازم تبين، يبقى من توبة العبد الرب سبحانه وتعالى يبقى إصلاح ما أفسد وكذلك أن يبين. يبقى ما تعلمناه كده يبقى أنا نخرج ما في صدري بالتطبيق وبإذاعته ونشر للناس. لكن انت كل معلومه انا حبستها في صدري هنسال عنها عند ربي سبحانه وتعالى. لا تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يسال عن اربع، عن علمه فيما عمل به. وان شاء الله تعالى نرجع الكلام عن هذه الترجمه الى المره القادمه، نكتفي بذلك القدر. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.